بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زالت قراءتنا متواصلة حول القراءة في تفسير الكريم الرحمن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ورحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه القراءة من تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الأنبياء عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى، عند قول الله عز وجل: فتفضل عون علمي يزمن لكم الى قوله عز وجل: وان هم الا يظنون. هذا قطعا لاطماع المؤمنين من ايمان اهل الكتاب، اي فلا تطمعوا في ايمانيه وحالتهم لا تكون طمعا بهم، فانهم كانوا يحدثون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه، فظهر لهم معاني ما اراده الله ليوليكم الناس منها من عند الله وما هي من عند الله. فإذا كان هذه الحديث في كتابهم الذي يرونه فرسوا قليلهم يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم منادى بسبعة أشياء. سبحان الله، يعني إذا كان كتابهم الذي يتشرفون بالإنساب إليه وهو دينهم يحرفون، فما بالكم في القرآن؟ يعني كيف سيكون موقف من القرآن؟ إذا كان موقفه من كتابه التحريف ومن القرآن القبول التحريف. نعم. ولكن هذا لا يعني أن قطع الطمع هنا لا يعني أن بعضهم لا يؤمن، لكن الطمع لعله مصب على إيمانهم جميعا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. هذا صعب، وهم قوم بنوا دينهم على التحريف والعياذ بالله، تحريف. ولهذا شبههم المبتدعة من هذه الأمة الذين حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى عن مواضعه، كالمحرفة في النصوص والمعطل لصفات الرب سبحانه. وكل مبتدع إنما يقوم دينه على التحريف، إما تحريف الدليل وإما تحريف المدلول، تحريف اللفظ ولا تحريف الفهم. لكن كل المبتدع تقوم مناهجهم على التحريف. التحريف سواء يحرف الألفاظ استوى استولى، ولا يحرف في المعاني المراد باليد يعني النعمة ولا القدرة، كل المبتدع يقومون على هذا. أما تفتح ملف أي مبتدع ستجد دينا قائما على هذا التحريف، حرفون الكلمة من بعد مواضعه. فكيف نطمع في إيمانهم جميعا أهل الكتاب وهم يحرفون أصلا الكتاب؟ ولهذا جاء في الصحيحين أنه لما زنى رجل يهودي وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وجاءوا بالتوراة، قال: تجدون الرجم عندكم؟ قال: إحنا ما نجد الرجم عندنا. والرجم موجود في التوراة، طيب بتعملوا إيه؟ نسود وجوههما ونطوف بهم في طرقات خلص. طيب هاتوا التوراة اقرأوا. جاء الرجل بالتوراة وضعها على كرسي، ثم صار يقرأ وهو وضع يده عليه على الرجم. قال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، ما هو كان حبر من احبره، ارفع يدك. رفع فاذا الرجل موجود عندهم في التوراه، ويقنعون الناس ولا يزالون الى الان. اي بابا من البابوات يزود وينقص براحته، بخلاف القران فانه يحكم على جميع الناس. لو يجي واحد الان يقرا اي سوره من سور القرآن ويقطع في الأرض، تجد الناس ترد: قل هو الله الصمد، ولا قل هو الله أحد، الله أحد، الله الصمد. لا يمكن. ثبت يد أبي جهل، ثبت يد أبي لهب، ما تقولش يلا يعني الرجال وأبو لهب ما كله واحد. لا لا لا يمكن. تجد الصغير يرد على الكبير، ولا يزال كتاب ربنا بهذا. وكذلك التحريف في المعنى لا تطبق أمتنا عليه أبدا، مع موجود عند المبتدعة، لكن ينبري أهل السنة. ولهذا القرآن عندنا محفوظ من الناحيتين، من اللفظ ومن المعنى. انتبهوا لكلمة المعنى دي، لأن يعني بعض الناس يظنون القرآن محفوظ بس لفظا. لا، القرآن محفوظ لفظا ومعنى، معنى لأن القرآن كتاب هداية إلى الناس إلى قيام الساعة، فلا يمكن الأمة تطبق على تحريف في القرآن أبدا من جهة المعنى. محفوظ المعنى الصحيح على مراد الله سبحانه، لكن ليس في تفاسير المبتدعة إنما في تفاسير أهل السنة والجماعة. نعم. ثم ذكر حالة نسيت لأهل الكتاب فقال: وإذا لكم الذين آمنوا قالوا آمنا فأضاف لهم الإيمان قول بأسلوبهم ما ليس في قلوبهم، وإذا طلع بعضهم إلى بعض فلم يكن عندهم أحد بغير أهل دينهم قال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أيقبلون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم فيكون ذلك حجة لهم عليكم؟ نعم. يقولون إنهم قد أضربوا بأن لا نحن عليه حق وما عليه باطل، فيحتجون عليكم بذلك أن ربكم أجل المخيرون أي أن لا يكون لهم عقل فتتركون ما هو موجود عليكم، هذا يقول بعضهم ببعض. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسلمون وما يعلمون، وإن تركوا ما يعتقدون مفيدا بينهم، وزعموا أنهم بالصواريين ذلك أمر عليهم حجة للمؤمنين، فإن هذا طلب منهم وجهل كبير، فإن الله يعلم سخطهم وأعينهم فيؤمن بعباده ما يسلم عليهم. ولهذا المنافق مهما أخفى عمله فإن الله مبذور، ومهما كاد المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى يكيد له، ومهما يمكر فإن الله يمكر به ويفضحهم. هذه قاعدة، إن خفيت أعمال المنافقين على المؤمنين فلن تخفى على رب المؤمنين سبحانه، ولن يمكن الله المنافقين من المؤمنين أبدا تمكنا يذهب به دينهم، بل وإن كانت لهم الدولة بعض الأوقات فإن الله عز وجل سيجعل الدائرة عليهم بإذن الله، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يستهزئون الله يستهزئ بهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظهر من قبل العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، يعني ما زالوا كمان مصرين، يعني عايزين مسألة، يعني يظنون أن المسألة ستخيل برضو في الآخرة. ألم نكن معكم، مش احنا كنا بنصلي معاكم ونصوم ونزكي ونطلع معاكم، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور، فاليوم لا يحب منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فحينها يعرفون كيد الله الحقيقي، وأن الله سبحانه وإن أمهلهم لكنهم فقدوا الله أحوج ما يكونون إليه. أما عباد الله المؤمنين فنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، لأنهم قوم جمعوا بين الإيمان بالباطل وسلامة الظاهر، لهذا فنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، ولهذا الإنسان يصبر نفسه إن حصل كيد له، والدعاء يصبرون أنفسهم إن حصل كيد لهم من منافقين أو من حاقدين أو من حاسدين، فهذه سنة كونية، لكن الله سبحانه سيظهر دعوة الصادق، لأنها دعوة الحق، ودعوة الحق ظهورها بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه. والأشخاص إن تخلينا نحن أتى الله بقوم آخرين ليظهر الله سبحانه على أيديهم دعوته، وإلا فالحق ظاهر وموجود إن شاء الله، فالإنسان يصبر نفسه. أما المنافق الحاسد الحاقد فإن الله سبحانه وتعالى سيفضحه على رؤوس الخلائق. فظن المنافقون أن أعمالهم وأقوالهم التي تكون في خفاء تخفى على رب العزة سبحانه وتعالى، وأنها تخيل على المؤمنين، وأنها تتصل إلى استئصال شأفة المؤمنين، وأن لهم ذلك، أن لهم ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يكيد لهم ويمكر بهم ويستدرجهم سبحانه، كما حصل من المنافقين لما حاولوا الابتعاد عن رسول الله وعن مراقبته وعن نظره بجعل مسجد لهم، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا بعيدة وإننا لا نريد التخلف عن الصلاة، فهل أذنت لنا في أن يكون لنا مسجد؟ وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق، وهم يريدونه إرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ويريد له كفرا ونفاقا وتفريقا بين المؤمنين. فهل ترك الله نبيه؟ أبدا، وإنما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى. طبعا دول أيمانهم جاهزة على طول، لأنهم لا يؤمنون بالله أصلا، فأيمانهم ما الذي يضر أنهم يحلفون الكذب؟ وهم أصلا قد انطوت قلوبهم على الكفر والإلحاد، لكنهم يظهرون الإيمان طمعا في شيء أو خوفا من شيء. فهل يمتنعون عن الحلف الكاذب؟ إن أرادنا إن الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فالله سبحانه لن يجعل دولة بطاق أبدا قائمة لها الغلب على المؤمنين أبدا، ولكن قد يحصل بعض الشيء اختبارا وامتحانا واستدراجا، ثم بعد ذلك يكيد الله لعباده. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولهذا فالداعية إلى الله على بصيرة في معية الله سبحانه، وإن كاد له من يكيد، والله لو وقفت قوى الأرض الكفرية وهو النفاق في وجه الداعي إلى الله سبحانه على بصيرة لن يستطيع ذلك أبدا، ولن يحول بين الناس وبين الحق الذي هو عليه. لكن قد يحصل ما يحصل من الابتلاء، ولهذا ظهر هذا جليا يوم أن كادت الأرض كلها للغلام، فهل أظهر الله دين الغلام أم خذله؟ أظهر الله دينه فقال الناس جميعا بعد موت الغلام وقتله: آمنا برب الغلام. وقد وقع بالملك ما كان يحضر. إذن ربنا سبحانه وتعالى يكيد لعباده ويستدرج المنافقين فلا تبقى لهم قائمة. أولا يعلمون، وهذا موضع تهديد، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ أولا يعلمون هذا ويتيقنون من هذا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ يستخفون من الله وهو معهم، يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم. نعم. ومنهم أي من آل الكتاب يؤمنون فيعبدون ليسوا من عند الله لا يعبدون إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا وهؤلاء كان معهم ظهور وتقاليد لأجل ذلك منهم. فذكر في هذه الآيات العلماء أنهم وأولاهم أنهم منافقين، ومن لم ينافق منهم فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليهم والصلاة، والعوام المصلين لهم لا تصرف عندهم فلا مطمع لهم في القول الكريم. سبحان الله، يعني وصف الله حال أمره العوام والعلماء، العلماء يحرفون والعوام كالبهائم وراءهم. نعم. فماذا تنتظرون؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ نعم. وما أكثر هؤلاء الذين يسيرون وراء علماء السوء كالبهائم، أفراد القطر، أتباع كل ناعم، حرام حرام، حلال حلال. نعم. وإن من الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وعد الله تعالى المحرفين الكتاب الذين يقولون بتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله، وهذا فيه إظهار الباطل وفهم الحق، وإنما فعل ذلك مع إبليس يشتغل به ثمنا قليلا، والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل. فجعل الله لهم شركا يتواضعون به ما في شركا يتواضعون به ما في أيدي الناس. شوف يا إخوان هذا الكلام احفظوه جيدا، هذا كلام طيب، لأنه ليس هذا عند أهل الكتاب فقط ولا معاه. ولهذا فكل من كان فيه ضلال وانحراف ففيه من العلماء في شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من العباد في شبه من النصارى، شوف علماءنا يستنتجون هذا، كل من كان فيه ضلال وكتمان للحق وتلبيس ففيه شبه من العلماء، ففيه شبه من اليهود، وكل ما كان فيه غلو وانحراف وابتداع في الدين ففيه من العباد، ففيه شبه من النصارى. فانحراف عبادنا يرجع الى انحراف النصارى، وانحراف علمائنا يرجع الى انحراف الايه؟ اليهود. يعني المساله مش قال كتابه بس، ولا قصد الله سبحانه وتعالى واراد من ذكر حال اهل الكتاب اننا نقص حاله فقط على وجه البركه في محاربنا، انما هم القوم فاعتبروا يا اولي الابصار، هم القوم فاعتبروا يا اولي الابصار. اذا مدحهم الله على شيء فاعلم انك مامور بسلوكهم في هذا، واذا ذمهم الله على شيء فاعلم انك مامور بالانتهاء عن هذا. فما مدح به اهل الكتاب فهو الذي يحبه الله، وما ذم به اهل الكتاب فهو الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى، فاعتبروا. يبقى ما اكثر الله من ذكر اهل الكتاب الا لناخذ ايه؟ حذرنا من ذلك. نعم، يعني ما تقولش لعدة اهل الكتاب لكن مش عندنا، لا، مين اللي من السلف فاهم كده؟ لا، هذه الايات اهل الكتاب دي لنا لنا، لقد كان في قصصهم عبرة. نعم. يشتروا به ثمنا قليلا فالدنيا كلها تتولى الى اعتمدها ثمن قليل، فجعلوا راضيهم شرابا يصطادون به ما في ايدي الناس، فظلموه من وجهين، من جهه تلبيس دينهم عليهم، من جهه اخذ اموالهم بغير حق، فبافضل الباطل اعظم مما ياخذها غصبا وسرقه اخوانها. ليه الغصب والسرقة دي معاصي، لكن اللي ياخذ بالدين بقى، اللي ياخذ بالتلبيس هذا في الدين هذا اصعب شيء، حرف دين الله سبحانه وتعالى وياكل اموال الناس بهذا. واذا كان موجود عند طوائف من عندنا، موجود عند طوائف هذه الامه، يلبس وياخذ الفلوس، تلبيس الحق بالباطل، وياخذ على هذا الاموال. نعم. فلماذا توعدهم من هذيك الاموال الاضرار؟ فويل لهم مما كسبت ايديهم اين التحريف والضرب، وويل لهم مما يكسبون من الاموال، والويل شده العذاب والحفره، وفيض من الوعيد الشديد. قال شيخ الاسلام لما ذكر هذه الايات من قوله ادركه معروف الى يكسبون. خلي بالك الشيخ سعد رحمه الله تعالى من خريج هذه المدرسه المباركه، مدرسه شيخ الاسلام رحمه الله، التي هي متواصلة مع مدرسة الإمام أحمد والبخاري، والتي هي متواصلة مع مدرسة ابن شهاب والسفيانين، والتي هي متواصلة مع مدرسة الصحابة، كلها مدرسة واحدة، كلها مدرسة واحدة، تجد نفس المنطق نفس الفهم نفس التقعيد، كلها مدرسة واحدة مباركة عليها البهاء والنور. وهذا ولهذا تجد التميز في جميع العصور لمثل هذه المدارس، مثل هذه المدرسة تجد التميز دائما، وأن له الإمامة في كل عصر. نعم. هو الشيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات قوله أنهم يصنعون إلى يكسبون، فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه وهم متناولون لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصفوه من البدع الباطلة، لمن حمل الكتاب والسنة على ما أفصله من البدع الباطلة. شوف على جاء فهم شيخ السماء، عشان نقول إن الكلام مش في أهل الكتاب وبس، إن دول لا، انتبه. وهذا أيضا عندنا عند المتبعة الضلال أيضا هذا يتناوله، متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أفصله من البدع الباطلة أيا كانت هذه البدع. نعم. وعشان كده احنا قلنا ايه؟ ان كلهم بيقولوا كتاب وسنة، لكن ايه الضابط الذي يتميز لنا به الحق من الباطل؟ الفهم بقى. طب انت شفت كتاب والسنة، فهم من هذا؟ فهم من هذا؟ من اجل ذلك احنا نقول اي فهم تقوله واي علم تصدره الأمة لا بد أن يكون لك سلف فيه، فهم مين؟ كلام من هذا؟ استنباط من؟ عقلك أو حيليك؟ تفوقك؟ إشارات ورموز نزلت من السماء؟ أو هو العلم اللدني؟ هذه مسألة مهمة، ولهذا دائما فهم السلف الصالح هو الذي يفرق بين مناهج الحق، منهج الحق ومناهج الباطل دائما. وإن كل يقول كتاب والسنة، لكن يحمل الكتاب والسنة ما لها. ولهذا لا يمكن تقرأ المبتدع عبدالله لفق مثلا قال سعيد، قال سفيان، قال أيوب، قال الأوزاعي، لا يمكن، لا يمكن تجد عند الصوفية ولا عند المعتزلة ولا عند الجهمية، لا يمكن تجد هذا. ممكن يقول قال الله، قال رسوله بفهمه هو، لكن يقول قال الأوزاعي، تجد الأوزاعي ده في كتب المبتدع ولا سفيانان، لا يمكن، مستحيل، مستحيل تجد هو الفهم المنضبط. نعم. وذكر الذين لا يعلمون الكتاب الا انني وهم يدعون الى الصلاه برسول القران ويدعون الا بضروره برسول القران. نعم. الامانيه يعني الا تلاوه بس باللسان، قراءه باللسان، يبقى حظ من القران انه يقراه باللسان. طب ايه المعاني؟ ايه الارشادات؟ ايه هدايه القران؟ ولا يعرف عن هذا شيء. ولذا بعض الناس يقيم حروف القران اقامه تبهر الكلام، لكن ليس له علاقة بهداية القرآن، ما يتلو في وادي وما يقول في وادي آخر. نعم. ومتناول من كتب كتاب بيده مقارنة بكتاب الله بيده في الدنيا، فقال إنه من الكتاب لا يقول هذا هو الشر والدين. طيب يا شيخ، كلام شيخ الإسلام كأن كلام شيخ الإسلام يتكلم في العصر اللي قال الكتاب على خلاف دلالة القرآن ودلالة القرآن، ويقول ده إيه؟ هذا هو الشرع والدين، هذا هو الشرع والدين. زي مثلا أحد الكتب الذي ألف في بيان الأمور المهمة التي لا يستغنى عنها إيه مسلم، حوالي 100 فتوى، تمسك 100 فتوى من أولها إلى آخرها كتاب ضلال، كتاب ضلال، وده لا يستغنى عنه البيت المسلم إذا أراد هدم عروشه. لا يسر أي واحد عايز يجيب بلدوزر يهدم البيت يوم يجيب هذا، يوفر عليه أي شيء مجانا ويوسع للأسف الشديد 100 فتوى تهم البيت المسلم ولا يخين البيت المسلم عنه. نعم. ويقولون هذا من عند الله، وما هو من عند الله، وما هو من عند الله. نعم. نعم. طيب نكتفي بالقدر.